هذا هو الدرس السادس في شرح الجزرية في باب الصفات. يقول الإمام الجزري رحمه الله: صفاتها جهر ورق مستفل منفتح مصمتة والضد قل ماموسها فحته شخص سكت شديدها لفظ أجل قطن بكت وبين رخو والشديد لنعمر والسبع علو خص ضغط قد حصر وصار ضاد طاوضه مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين وأون وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء بتفريد جعل وللتفشي الشين ضادا استقل. الآن نبدأ نحدد المواضع يعني المهمة نضعها بين قوسين. أولا صفاتها نضع عند قوله جهر قوسين، هذا واحد أيوة جهر كذا، ورخو رخو بين قوسين الثانية، مستفل بين هلالين، منفتح بين هلالين، أي كما تريد. مصمتة بين قوسين، مهموسها بين هلالين، شديدها بين قوسين، ورخو والشديد، وبين رخو والشديد، تمام، علو بين قوسين، بس علو، كلمة علو، مطبقة بين قوسين، المذلقة بين قوسين أيضا، صفيرها بين قوسين، قلقلة بين قوسين، واللين بين قوسين، والانحراف أيضا بين قوسين، وبتكرير بين قوسين، وللتفشي بين قوسين، استطل بين قوسين، وللتفشي الشين ضادا استطل، الشين التفشي بين قوسين واستقل بين قوسين. هذه الأشياء التي علمنا عليها هي صفات الحروف التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله 17، وهذه تنقسم إلى قسمين. تنقسم إلى قسمين، يعني القسم الأول الصفات التي لها ضد، والقسم الثاني الصفات التي لا ضد لها. أما الصفات التي لها ضد فهي على النحو التالي: الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما ما يسمى بالبينية. الثالث الاستعلاء وضده الاستبال، بعد ذلك الإطلاق وضده الانفتاح، بعد ذلك الإصمات وضده الإغلاق. طيب كم أصبحت الآن؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. اثنين في خمسة كم؟ عشرة. والبينية يعني ما هي بينية، ما هي محسوبة بالذكر. أما الصفات التي ليس لها ضد فهي الصغير، اثنين، القلب، قلع، ثلاثة، اللين، أربعة، الانحراف، خمسة، التكرير، ستة، التفشي، سبعة، الاستطالة. إذا الآن أمامكم هذه هي إيش؟ صفات الحروف التي لها ضد والصفات التي لا ضد لها. الصفات التي لها ضد والصفات التي لا ضد لها. طيب مكتوب أمامكم الآن الجهر وضده الهمس، كذا وضده كذا. إذن الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما البينية، والاستعلاء وضده الاستفال، والإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده ماذا؟ الإصمات. وأما التي الصفات التي ليس لها ضد فهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. هذه هي صفات الحروف. بعد ذلك نأخذ الحروف، ما هي هذه الحروف؟ الحروف الاستفال وحروف الاستعلاء ونحو ذلك. أولا هذا الباب من أهم أبواب التجويد. قال العلماء: معرفة المخرج بمنزلة الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة بمنزلة المحك والمعيار. فإن وزن القراءة وقدر القراءة هو بإتقانك لمخرج الحرف، وجودة هذه القراءة وحسنها هو بمقدار إتيانك بصفات الحرف. لذلك العلماء يقولون: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مقصرا ميزاني. الميزان استخدموه الناس لماذا؟ لأي شيء؟ للوزن. إذا معرفة المخرج بمنزلة الوزن والمقدار للقراءة، ومعرفة هذه الصفة بمنزلة المحك والمعيار لجودتها. وسأضرب لكم مثالا توضيحيا. إذا أتيت بلبن صافي، بلبن صافي كان لبن بقر، غنم، إبل، فإنه يعتبر لبن صافي، يعني ما في شيء. إذا خلطته بماء ضعفت القيمة، أليس كذلك؟ نعم بلى. هذا إذا الذهب عيار 24 يكون ذهب خالص، أما إذا كان عيار 14 أو 21 فإنه يكون فيه نحاس، يعني ينقص قيمته، ويعني لا يكون ذهبا إيش؟ صافيا خالصا. فقراءتك إذا كانت الصفة، إذا أتيت بالمخارج بشكل سليم وأتيت بصفات الحروف بشكل كامل فهي تكون على عيار 24، وإذا أتيت بصفات ضعيفة فهي أقل. فلذلك كيف نعرف أن هذا القارئ يقول لك هذا القارئ ممتاز وهذا القارئ دون ذلك؟ العامة من الناس يقولون هذا قارئ ممتاز وهذا قارئ غير ممتاز من خلال حسن صوته، حتى لو ما كان يدغم ولا إقلاب ولا إبهار ولا شيء، يقول والله ما شاء الله قراءته حلوة، هذا حلوة يعني إيش؟ يعني صوته حلو بس. لكن أصحاب الاختصاص ما عليهم في الصوت، ما عليهم في الصوت، أهم شيء عندهم إيش؟ مخرج الحرف والإتيان بالصفة، فإن هذه اللي تحدد جودة القراءة وصحة التلقي. وإلا لو كانت المسألة بالصعود لكان مشايخ أو كبار القراء أو المشايخ العظام الكبار لا يعتبرون شيئا. وقد يكون الصبي الصغير اللي عمره 10 سنوات هو يعني لا. لذلك حكم الذي يحكم على المتخصص هو المتخصص، فالذي يحكم على الطبيب بأنه بارع هو ماهر من طبيب مثله، إما أن يساويه في الدرجة وإما أن يكون أعلى منه درجة. والقارئ من يحكم عليه أنه قارئ متمكن هو قارئ مثله، إما أن يكون مساويا له في الدرجة وإما أن يكون أعلى منه في الدرجة، وهذا أمر معلوم منطقي. طيب، أولا ما معنى الصفة؟ الصفة في اللغة هي ما قام بالشيء من المعاني، ما قام بالشيء من المعاني. فتقول فلان أبيض فإنها صفة، وفلان أسود فإنها صفة، وهذه صفتان حسيتان، وفلان طويل وفلان قصير، فلان طيب، فلان شجاع، هذه صفة معنوية، فلان عالم هذه صفة معنوية. هذا معنى إيش الصفة؟ ما قام هي المعاني التي تقوم بإيش بالأشياء. ولا يقصد بالصفة هنا النعت في عند علماء النحو، فإن الحرف أنا شبه لك الحروف يا أخواني، الحروف زي الآلة الآدميين، يعني زي ما عندك ناس، الحروف مثل ما عندك ناس، يعني أنت تقول أنا أمامي واحد طويل واحد قصير واحد أبيض واحد أسمر واحد كذا واحد كذا واحد لونه كذا واحد صفته كذا، طيب يختلفون، واحد قوي واحد ضعيف واحد ثخين واحد نحيف واحد وسط وهكذا. الحروف كذلك يوجد حرف قوي حرف ضعيف حرف وسط حرف كذا، إذا لابد أن نشخص صفات هذه الحروف. يعني ممكن لو نطلع لكل حرف جواز سفر حنقول أعطيني الصورة حقتك انظر الصورة، بس كيف الصورة؟ هل هو مجهور؟ هل هو مستفعل؟ هل هو شديد؟ هل هو رخ؟ هل هو قلقل؟ هل هو كذا وكذا؟ له صفات محددة، يعني لو أردنا ذلك لحددنا صفات محددة لكل حرف بالتفصيل. إذا هذا ماذا؟ هذا الصفة في اللغة، كل حرف له صفة معينة وليس كلهم على صفة واحدة. أما بالنسبة للصفة في الاصطلاح فهي كيفية، يقول العلماء هي كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج. كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج، فإن الصاد عندما أنطق به فإن ينطق به من طرف اللسان ما بين مع ما بين الثنائي العليا والسفلى قريبة من السفلى، طيب فعندما أنطق به بهذه الطريقة فإن عندنا صفات الإطباق، حيث أن طائفتي اللسان ترتفعان إلى الحنك إلى الحنك الأعلى، وأيضا في الصفير فإننا نسمع صوتا زائدا عند النطق بالصاد. إذا هي كيفية عرضت، ما معنى عرضت؟ بمعنى يعني حدثت لهذا الحرف عند حصوله وعند تولده في المخرج، هذا معنى الصفة في الاصطلاح، كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج. الفائدة التي تليه في مقدمة الموضوع، طيب ما فائدة العلم بالصفات؟ ايش الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ 3 فوائد. الفائدة الأولى تمييز الحرف عن غيره. الفائدة الثانية تقوية الحرف. الفائدة الثالثة تحسين النطق بالحروف. ومعنى ذلك أن الصفة هي التي تميز الحروف عن بعضها، وليس المخرج وليس المخرج. بعضهم يكتب في بعض كتب التجويد يقولون المخرج هو محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره، وهذه الزيادة ليست مقبولة، ليست مقبولة، لأن المخرج ليس له علاقة بتمييز الحروف، بدليل أن عندك البيت البيت البيت الباب اللي في العمارة عندكم كم واحد يخرج منه؟ كثير صح؟ هل هذا الباب يميز الداخل والخارج ولا صفة الشخص؟ صفته صح؟ والله خرج من هذا الباب رجل أبيض عرفنا، رجل طويل عرفنا، رجل أسود عرفنا، رجل كذا وكذا عرفنا. إذا هذا الباب والمخرج لا يميز، لا يميز، إنما اللي يميز الأشياء هي صفاتها التي فيها، والصفات إما أن تكون متعلقة بمحل الخروج كقولهم الحروف الهوائية أو الحروف اللهوية أو الحروف الحلقية، وإما أن تكون الصفات أسماءها متعلقة بذات الحرف كالحروف المستفلة والمستعلية والمجهورة والمهموسة ونحو ذلك. إذا ينبغي لنا إذا عرفنا الحرف أن نقول المخرج هو الحيز المولد الحرف دون أن نقول هو تمييز عن غيره. لماذا؟ الصاد الطاء والذال والتاء ألا تخرجان من مخرج واحد؟ صح؟ بلى تخرجان من مخرج واحد، لكن ما الذي يميزهما؟ مدام كيف تقول المخرج يميز الحرف الطاء والذال والتاء مخرج واحد؟ طرف اللسان الغليظ أو العريض مع أصول الثنايا العليا، ما الذي ميزهما؟ الجواب الصفات، لأنه لولا الإطباق لنطقنا الطاء تاء ولنطقنا الدالة ولنطقنا قلنا الضاء ذالا وهكذا. السلام عليكم. طيب إذا هذه هي الصفات، قلنا أنه تميز الحرف عن غيره، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تقوية الحرف، فإن الحرف كلما أوضحت صفته كلما كان قويا. فإذا قلت مثلا اهدنا الصراط المستقيم، فإن الصفير في الصال أتيت بالصفة ضعيفة، وفي السين أتيت بها ضعيفة، لكن عندما آتي بالصفة كاملة مكملة شوف اهدنا الصراط المستقيم، لكن لاحظوا القراءة الأولى اهدنا الصراط المستقيم. يا أخي وضح الصاد، يا أخي أنا قلت صاد، لا اللي يعرف ترجع يعرف أنه لم يأتي بالصفة وهي الصفير على وجهها الحقيقي أو الرخاوة في السين. واحد يقول مثلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فنقول له الشين اشبه ضعيف، قويها، قوي بصفة ماذا؟ سامرك بصفة التفشي، فأقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لاحظ إذا هذه الصفات هي التي تعطيك للقراءة إيش؟ هي الجودة. كل ما كانت الصفات ظاهرة قوية للحروف كل ما كانت القراءة ممتازة، وكل ما كانت الصفات مترهلة كل ما كانت القراءة إيش؟ مترهلة ضعيفة. وهذا يطلب من الواحد يشد الحنك، يعني نرجع مرة ثانية وثالثة ورابعة، وإذا المليون أن نذكر بقول ابن الجزري الذي نقله عن الإمام الداني كما في النشر وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والفائدة الثالثة تحسين، تحسين النطق بالحرف. ما معنى تحسين النطق بالحرف؟ أن تزين الحرف وتحسن النطق به فيخرج جميلا مستساغا لذيذا، تمام، واضحا بينا فيقع في النفس. إذن هذه ثلاثة فوائد لمن أراد أن يعرف، لمن تعطينا إياها، أو الفائدة التي نستفيدها من معرفتنا هذا الباب الذي هو باب صفات الحروف. فعرفنا نحن من أين يخرج الحرف، يبقى أن نوصف هذا الحرف. إذا هذا موضوع الصفات يعطينا كما قلت تقوية الحرف، معنى ذلك أن الحروف فيها القوي وفيها الضعيف. جميل. بما أن الحروف فيها الضعيف وفيها القوي تنقسم إلى 5 أقسام، نكتبها الآن، أو 5 مراتب. إذا لو واحد قال لك اذكر أقسام الحروف من حيث القوة والضعف، أو اذكر مراتب الحروف من حيث القوة والضعف، فليكن جوابك تقول 5. يعني صياغات متعددة، مراتب الحروف من حيث القوة والضعف، أقسام الحروف من حيث القوة والضعف، قل ما شئت، عبر ما شئت، فهي 5: قوية وأقوى، متوسطة، ضعيفة وأضعف. أعيد مرة أخرى: قوية وأقوى، متوسطة بعد ذلك ضعيفة وأضعف. ما هي الحروف القوية؟ جمعتها في قولك جد صو رجز، جد صو رجز، جد القوية، جد صو رجز، صو رجز رجوزة، رجز بها رجز، يعني الجيم والدال والصاد والغين والراء والجيم والزاي، جد صو رجز، يعني صو من الصياغة. وأما الأقوى فهي الطاء والظاء والضاد والقاف. ها؟ الحروف البوار يعني؟ لا لا لا، الأقوى الطاء والظاء والضاد والقاف. أما القوية أخذناها وهي في الجد صم رجز. وأما الحروف المتوسطة فجمعتها في قولي عتاب أخذك، عتاب أخذك، العين والتاء والألف والباء والخاء والذال والهمزة، أو الهمزة والخاء والكاف والباء، عتاب أخذك، يعني من كثر معاذبك رحت أنت. وأما الحروف الضعيفة فجمعتها في قولي سول شيء، سول شيء يعني السين والواو واللام والشين والياء، لا شيء ما في همزة، خلاص همزة جتها بالضبط القوية، يعني بالعين يقول شيء مو شيء، هذه الضعيفة سول شيء يعني السين والواو واللام والشين والياء، لو جبتها بهذه الأمثال حتى تحفظ بسرعة ما تأخذ منك 5 دقائق، صح؟ أكيد سوى شيء، هي سوى شيء الحروف الضعيفة، شيء بالياء وليس بالهمزة، بالياء وليس بالهمزة، شيء نعم. وأما الأضعف المتهالكة فهي مجموعة في قولك حثه فنم، حثه فنم، يعني الحاء والثاء والهاء والفاء والنون والميم، حثه فنم. على أي أساس أنا أقول قوية ضعيفة متوسطة أضعف أقوى؟ على أي أساس؟ تذكرون يمكن في الدروس السابقة قلنا نستطيع أن نعرف أن الحرف قوي أو ضعيف بقوة التصادم، إذا قلنا أج يعني الهواء يصطدم اللسان بالمخرج بقوة، لكن إذا قلنا أش أس معنى أنه إيه ما في اصطدام قوي أصبح ضعيفا. لكن عندما تأتي مثلا إلى أع في اصطدام قوي مع رخاوة يعني متوسط، لكن أف أف ضعيف متهالك أضعف ما يكون. فنستطيع أن نحدد قوة الحرف وضعف الحرف إما من خلال الصوت السماع، وإما من خلال إيش؟ من خلال هذه التقسيمات. هذه التقسيمات مبنية على ماذا؟ مبنية على أساس علمي، وهي عرض عرض هذه الحروف على الصفة الموجودة أمامنا. نأخذ مثال أقوى حرف والطاء. الطاء يعني أقوى حرف وأضعفه حرف الهاء. نشوف صفة الطاء. الطاء حرف مجهور جهر، وهو حرف شديد، وهو حرف مستعلي، تمام، وهو أيضا حرف مصمت، وحرف مطبق، وحرف قلقلة. كل صفات القوة، وهذه كل صفات قوة اجتمعت لمن؟ لحرف الطاء، فأصبح باور. ما في همس، الهمس بالضعف. ما في رخاوة، رخاوة، ولا في أي شيء من صفات الضعف. كل صفات القوة هذه كلها موجودة أين؟ في حرف الطاء. أنت أتينا إن شاء الله. حرف الهاء حرف هموس، رخو، مستفل، تمام، يعني منفتح، مصمت، طيب. فكل صفات الضعف موجودة في هذا الحرف، فأصبح هذا الحرف ماذا؟ ضعيفا، على أساس علمي كما يقال، وعلى أساس تطبيقي الصوت يعطيك. عندما تقول طاء أط إط، أطت الأرض وحق لها أن تإط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أطت السماء وحق لها أن تإط، لداخل الحديث، تمام. فهذا يدل على ماذا؟ على قوة الحرف. لكن الهاء يدل على إيش؟ على الضعف. طيب، إذا عرفنا الحروف وأقسام من حيث القوة والضعف. يقول هنا صفاتها، صفاتها الهاء تعود على ماذا؟ على الحروف، يعني صفات الحروف. الصفة الأولى الجهر. فما هو الجهر في اللغة وما هو الجهر في الاصطلاح؟ هذا سؤال لازم هذه التعريف يا أخوان نركز عليه ونهتم بها. هذه التعريف الجهر. نعم، الجهر. الجهر في اللغة هو الإعلان، وطبعا أو الجهر بالقول هو أن تصوت وأن ترفع صوتك بإيش؟ بالقول. قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ويقول لك الصلوات الجهرية والصلوات السرية. الجهرية اللي فيها إسماع، والسرية التي ليس فيها إسماع. الإعلام. وأما في الاصطلاح فهو انحباس جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الجهر، وذلك لقوة الاعتماد على المخرج. هو انحباس النفس، انحباس النفس أو جريان النفس، ما في مشكلة يعني، انحباس جريان النفس، هذه بس أضبط، جريان أضبط، انحباس جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الجهر، وذلك لقوة الاعتماد على المخرج. أذكركم عند إيش معنى قوة الاعتماد على المخرج؟ يعني قوة التصادم الموجود، أو لقوة الانفكاك. فإن إذا قلت مثلا إط، إذا قوة التصادم قلت طا، هذه انفكاك. فالقوة حاصلة أين؟ القوة حاصلة في التصادم، وأيضا حاصلة أين؟ في الانفكاك. في الانفكاك. فعندما أقول أه ضعيفة في التصادم، وعندما في الانفكاك ها أيضا ضعيفة في التباعد. لاحظ لنا عندما أقول مثلا أم ضعيفة في التصادم، ما ضعيفة في الانفكاك أيضا، هذا معنى قولهم لقوة الاعتماد على المخرج. إذا عرفنا تعريف الجهر الحمد لله رب العالمين ولا إشكال في ذلك. بقي أن نعرف أمرا مهما وهو ما هي حروف الجهر. السلام عليكم. حروف الجهر مجموعة في قولك لا لا لا لا لا تبه دخل عباس ودبه ترجعنا تبه حروف الجهر مجموعة في قولك عظم وزن قارئ عظم وزن قارئ جد في طلب عظم وزن قارئ جد ذي طلب ذي طلب عظم وزن قارئ جد ذي طلب قارئ في الهمز نعم ما معنى عظم وزن قارئ جد ذي طلب يعني عظم وزن الذي يقرأ القرآن ويجد في طلبه ذي طلب يعني صاحب طلب للعلم من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم منه المبانا أيوة. يعني العين والضاء والميم والواو والزاي والنون والقاف ألف والراء والهمزة والجيم والدال والذاء والياء والطاء واللام والباء. واحد يقول صعب ما أقدر أحفظ هذه مثلا يعني لو واحد قال ما في مشكلة حروف الجهر ما هي ما عدا حروف الهمس. فما هي حروف الهمس؟ هي فحثه شخص دونها هي الجهر. وش اللي دونها؟ هي هذه عظم وزن قارئ جد ذي طلب. ها؟ الموجودة يعني عكس فحثه شخص سكت هذه حروف ايش؟ المهموسة. ما عدا هي الحروف المجهورة. طيب ما هي؟ هي هذه عظم وزن قارئ جد ذي طلب. قارئ ذي جد قارئ ذي جد طلع قارئ جد لي طلب هذه حروف ايش الجهر. ما معنى ذلك؟ معنى ان النفس نشوف حرف العين بدأنا به صح شوفه انحبس الهواء إذ انحبس الهواء. لذلك نقول لبعض الإخوة عندما تقرأ مثلا يذكر لا تقول يذكر كذا اطلع كهرباء 110 لا يعني هذا ما في هواء هذا حرف ايش مجهور فتقول ايش تذكروني أذكركم وفرحان فيها انه قال لك يعني محقق لا هذا سر مهموس والذال ليس من حروف الهمس. ما تقول فاذكروني أذكركم لا فاذكروني أذكركم اطبق عليها لأنه انحباس جريان إيش النفس. فإذا قلت أع أو إع النفس انحبس. طيب عظمة والضاء إض إض انحبس النفس إم الحبس وهكذا. لكن لو أنك قلت إس الحبس النفس ولا فيها وطالع برا لو أتيت ورقة مثلا أي ورقة طيب معينة ولا أي شيء مثلا هكذا أف أف أس. لكن لو قلت مثلا إل إل ما فيها هواء صح أو إل أو إق أو إل أو إر أو إق أو إل أو إل كل ما شئت. هذا معنى إيش الجهر. عرفنا معنى جيد. إذن واضح إن شاء الله الجهر. الهمس ضد الجهر ماذا؟ الهمس. الهمس في اللغة ما هو الهمس في اللغة وما هو في الاصطلاح. هذا أيضا نفس بيتكرر نفس الأسئلة تكرر. الهمس الخفاء لغة لغة تعال أهم أنا تعال أريد أن أهمس في إذنك. إيش معنى أهمس في إذنك؟ يعني فلا تسمع إلا همسة. أهل التفسير يقولون فلا تسمع إلا همسة يعني صوت الأقدام الخفيفة على أرض المحشر، على أرض المحشر فلا تسمع إلا همسة. لاحظ هذا معنى الهمس في اللغة، همسة أو نحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالهمس هو جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس لضعف الاعتماد على المخرج. في الاصطلاح جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس وذلك لضعف الاعتماد على المخرج. عكس جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس لضعف الاعتماد على المخرج. لا حضر حروف الهمس. أيوة. ما هي حروف الهمس؟ مجموعة في قولك فحدثه شخص سكت، كان يتكلم، كان يتكلم بحضرة أحدهم حد ملك ولا أي شيء، وكما يقال ويبربر بربرة وهكذا. فحثه رجل، حثه على أن يسكت شخص من الأشخاص فسكت، شخص سكت. جرى عند النطق بحرف من حروف الهمس. طيب في صوت الآن؟ طيب في صوت؟ بحرف من حروف الهمس. طيب ما هي حروف الهمس؟ هي مجموعة في قولك سكت فحثه شخص، يعني كان ساكت فحثه شخص فتكلم. إلا لو قلت فحثه شخص سكت، كان ماذا؟ يتكلم، فجاء شخص وحثه فإيش؟ فسكت. طيب سكت فحثه شخص، كان ساكت حثه شخص يتكلم فتكلم، في مشكلة فيها؟ ما في مشكلة. طيب ليش احنا مكبرينها؟ طيب جالسين كده تجزلين. طيب لحظة، لا تكتب لا ذيك واكتب، لا لحظة اكتب حثت كسف شخصه. هذا صعب، حثت كسف شخصه الشرع في الشاطبية. ها؟ ايش معنى يا شيخ؟ أي الثانية؟ حثت كسف شخصه، يعني حثت من الحث كسف شخصه، بمعنى كسف شخصه يعني يعني خياله أو نحو ذلك. لا لا لا لا عربية، يعني قول لي عربية صحيح. إذا إما أن تقول فحثه شخص سكت، خليه يقول على ما ذكر ابن الجزري، أو سكت فحثه شخص. وما معنى ذلك؟ إذا نطقت بحرف من حروف الهمس يخرج إيش؟ هواء. أث أف أح أث أش أخ أص أك. حتى لو أنك قلت كك كك يخرج هواء، لكنك لو قلت قب ينحبس الهواء. جرب كل واحد يكون يجرب. فلو قلت قب شوف هذا شد حرف مجهور، مجهور ولا لا؟ فانحبس ماذا؟ انحبس النفس صح؟ فلو قلت كك كك انطلق ايش؟ الهواء. فهذا حرف ايش؟ همس. ايوه يبقى اب كذا اب، هذا حرف ماذا؟ مجهور. طيب بعد ذلك قال صفاتها جهر ورق إلى آخره مستفيد. جهر ورخو. الشدة ما هي الشدة في اللغة؟ الشدة في اللغة هي القوة. الشدة في اللغة هي القوة. يقال قال في القرآن الكريم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله لوطا لو لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. حتى الأنبياء يحصل لهم نسيان وغفلة صح؟ لأنه ماذا قال؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، عندي حمية من قومي. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، فما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه. يحب الله أنبياءه وعليه الصلاة والسلام. إذا الشدة هي القوة. وفي الاصطلاح انحباس جري الصوت عند النطق بحرف من حروف الشدة لقوة الاعتماد على المخرج. انحباس مو النفس، الصوت. ها هذه المرة ايش؟ الصوت. انحباس جري الصوت عند النطق بحرف من حروف الشدة وذلك لقوة الاعتماد على المخرج. إذا متعلق الجهر والهمس النفس، ومتعلق الشدة والرخاوة الصوت. فإذا قيل لك ما متعلق الجهر والهمس فقل النفس، وما متعلق الشدة والرخاوة البينية فقل الصوت. نفس التعريف حتى في الرخاوة، بس لما غيرنا الصوت حطينا من بدل النفس حطينا ايش؟ الصوت. فيها النفس. النفس. الشدة الصوت. لا الهمس برضو النفس ايضا بس العكس، لكن نقول في موضوع الشدة هنا المبعث المتعلق الصوت. وما هو الصوت؟ احنا ذكرنا ان الصوت هو الهواء المسموع. نفس مسموع بس، يعني يخرج الهواء من الرئتين من الهواء عندما يخرج بدون صوت. لاحظ بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيمر على الأحبال الصوتية فتهتز فيخرج الهواء بصورة اهتزاز له صوت يسمع. لاحظ ولا لا؟ فالصوت من الحبال الصوتية، لكن لا يمكن الحبال الصوتية زائد الهواء ينتج لنا صوتا مسموعا. انحباس جريان أو جري الصوت عند النطق بحرف من حروف الشدة وذلك لقوة الاعتماد على المخرج. طيب ما هي حروف الشدة؟ قال أجد قطن بكت. أيوة لخبو أجد شديد لخبو أجد يعني لخبوك. أجد قطن بكت. إيش معنى أجد قطن بكت؟ طبعا هي حروف الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. رجل وجد امرأة اسمها قطامي قطامي تبكي تبكي. والعرب يعني حتى من نوع الدلع يعني يدلعوا، يروح يحذف ايش؟ الحروف الأخيرة حتى يدلع يعني. يعني مثلا يقول يا عائشة يقول يا عائش، يا فاطمة يقول يا فاطم، للترخيم يعني. هو قطامي يعني اسمها قطامي. قط؟ لا لا لا كيف قط يبكي؟ قط بكت؟ فيقول أجد يعني حصلت قطامي تبكي. بس شلون التعبير؟ قال أجد قطن بكت يعني وجدت قطامي اشبه تبكي. على ايش تبكي؟ قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرأة تركه. ما يعني صح ولا لا؟ من علاقة؟ خذ الحرف إن شاء الله. خلاص خليها تعيط زي ما هي عايزة، وإحنا إيش نأخذ الفائدة. فقال أجد قطن بكت يعني الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. وبيان ذلك أنك لو قلت إج انقطع الصوت، لو قلت إج انقطع الصوت، إج انقطع الصوت، إج إج إج إج، لا من غير ما تقول إج، لا يعني امسك المخرج من غير أن تأتي بالهمس، إج إج إج، ممكن أن تأتي بحرف شديد ومهموس مع بعض، لكن لا علاقة بينهما. فعلى كل حال أجل قطع بكت، هذه الحروف الشدة منها شديدة مجهورة ومنها شديدة مهموسة، فأما الشديدة المهموسة فهي الكاف والتاء، وأما الشديدة المجهورة فهي قطب جد، قطب جد والهمزة. يعني شديدة مهموسة وهي الكاف والتاء، وشديدة مجهورة وهي الايه الالف القطب جد مع الهمزة. هذا التقسيم حتى يعني بالمناسبة التقسيم هذا يعني شيء مهموس شيء مجهور من باب المعرفة يعني، بس ولا يعني ما في يعني لا يضرك شيء يعني، المهم تعرف انه حروف الشدة هي اجل قبل ضد الشدة الرخاوة. طيب ما هي حروف الرخاوة؟ هي ما دون حروف الشدة، كل الحروف ما عدا حروف الشدة والبينية. فمثلا حرف الفاء هل هو حرف شديد أم رخو؟ طيب هل هو بالحروف أجل قطع بكت؟ لا. ها؟ إذا ليس بشديد أو بين يعني. طيب حرف السين هل هو حرف شديد أم رخو؟ رخو. لماذا؟ ليس بالحروف أجل قطع بكت وخلاص. حرف العين هل هو حرف شديد أم رخو؟ رخو، لأنه ليس من حرف أجل قطع بكت، سهلة واضح. طيب ما هي الرخاوة؟ الرخاوة في اللغة هي اللين، الفقهاء يقولون إذا أراد أن يبول فليرتدي موضعا رخوا رخوا. إيش معنى إذا أراد أن يبول فليرتدي موضعا رخوا؟ يعني يشوف أرض لينة حتى ما يطرطش عليها البول، صح؟ ها؟ هذا كلام الفقهاء، رخوا يعني لينا، عرفت كيف؟ ليس صلبا، هذا معنى إيش؟ الرخاوة. وأما في الاصطلاح فهي جريان الصوت عند النطق بحرف من حروف الرخاوة، وذلك لضعف الاعتماد على المخرج. ما هي؟ أنا هي جريان الصوت عند النطق بحرف من حروف الرخاوة، وذلك لضعف الاعتماد على المخرج. فإنك لو قلت إس أو قلت مثلا إش أو نحو ذلك فإن الاعتماد ضعيف على المخرج. وهناك فرق بين الحروف، وهذا فرق لا بد أن تتنبه له ومهم، فرق بين حروف الشدة والرخاوة. فإن حروف الشدة تأخذ وقتا أو زمنا يسيرا في النطق، سريعة في النطق. فإنك إذا قلت مثلا إج أو جاء أو باء أو إب يأخذ زمنا قصيرا نسبيا يعني، لكن حروف الرخاوة تأخذ زمنا طويلا حتى يتكامل خروجها. فإن حرف السين حرف رخو، ما تقول اس، تقول اس، او تقول مثلا ما تستطيع، فاعلم، ما تقول فاعلم كذا بسرعه، فتاخذ زمنا طويلا نسبيا مع من حروف ايش الشده. اذا لو ان اقالك القائل ما هي أقسام الحروف من حيث زمن النطق بها أو من حيث سرعتها؟ من حيث زمن آخر نقول من حيث زمن النطق بها. نقول ثلاثة أقسام: حروف تأخذ وقتا يسيرا يعني زمنا سريعا في النطق وهي حروف الشدة، وحروف تأخذ زمنا طويلا يعني 24 ساعة قبل ما تطلع. كيف 24 ساعة قبل ما تطلع؟ مثلا نسبيا يعني قصدي نسبيا بالنسبة إلى الشدة. وحروف 50-50 بين بين، وهي تسمى بالحروف البينية عندك، وبين الإخوة والشديد لين عمر. هذا البين، هذا الحروف الإيش؟ البينية. فإنها لا تأخذ زمنا. أنا قلت شوف إل إم إع إر، لاحظ أنها تأخذ زمنا متوسطا، لكن ما هي مثل إش زمن أطول، إس إص، لاحظ حروف البينية يعني بين الرخاوة وبين الشدة. ما معنى البينية؟ البينية معناها التوسط في اللغة، البينية هي التوسط يعني بتوين، صح ولا لا؟ كذا مضبوط. حروف الرخاوة البينية هذه حروف الرخاوة في عندك ثلاثة: الشدة أجل قبل انبثت، الرخاوة ما عداها وعدا البينية، البينية بين الرخوة وبين. طيب ما هي حروف البينية؟ لين عمر. لين عمر، لين عمر، لين ايوه عمر، لين عمر عندك في المثل موجودة، وبين رخو والشديد لين عمر. والشاطبي يقول عمرو نل، وابو فادش يقول ها طيب لا طيب فنعم. يسمى حروف الرخاوة، واللي تأخذ زمنا سريعا قصي حروف، واللي بين بين تسمى البينية، اسمها كده البينية. البينية توسط بين الشيئين، صح؟ وأما في الاصطلاح فالبينية هي حروف يعني لا ينحبس عند يعني عند نطق بها الصوت انحباسا، ولا يجري جريانا، وذلك لأن في هذه الحروف أو لأن للتوسط في الاعتماد على المخرج. ليس هناك ضعف في الاعتماد على المخرج، وليس هناك قوة في الاعتماد على المخرج، وإنما يعني قوة مشوبة بالضعف أو ضعف مشوب بالقوة. وبين الإخوة والشديد بالعمق، إنك لو قلت إج هنا في قوة ما في قوة. طيب إس ضعف، لكن يا في قوة وفي ضعف، لين كده حاجة بس إلى أذن قوية يعني مخرج الصوت. نعم، لقوة الاعتماد أو لضعف فيها عناصر قوة عناصر ضعف على كل حال. طيب البينية عدم انحباس الصوت كما هو في الشدة، وعدم جريان الصوت كما هو في الرخاوة، فهي بين بين، وذلك للتوسط في الاعتماد على المخرج. لا تعتمد على المخرج بقوة ولا بشكل ضعيف. ايش معنى لين عمر؟ في كتب التجويد يقولون ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر لين عمر، يعني خليك لين. وانا اقول لكم وجدت في كتب التجويد أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا أصل لها. فهذا الحديث أن النبي قال لعمر لين عمر ليس في حديث أبدا. وحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ضعيف. وحديث أن رجل قال ومن يعصيهما ثم وقف فقال غوى، شاذ بهذا اللفظ. وحديث أن علي بن أبي طالب لما سئل عن قوله ورتل القرآن ترتيلا قال هو تجويد الحروف، الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هذا لا أصل له أبدا. حتى أن شيخنا الشيخ تيم الزعبي حفظه الله تعالى كلفني أن أبحث وأفتش خلف هذا الأثر، اللي هو قال علي بن أبي طالب الترتيل وتجويد الحروف معرفة الوقوف. وبعد طول بحث وجدت أنه لا أصل له أبدا، بل أنه مخترق. حتى المثل فيه نكارة عجيبة، فإن كلمة تجويد ما كانت تعرف في زمن النبي ولا زمن الصحابة ولا التابعين، إنما ظهرت كلمة تجويد في عصر ابن مجاهد عام 340 هجرية، يعني بعد الهجرة ب300 سنة. ويقول تجويد بعدين هو السجع اللي فيه رائحة الاعتزال، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. يا سلام، يعني فيلسوف طلع على طالب يعني هذا اليونانيين. ما هو ليس هذا كلامه أبدا ولا كلام أحد ذلك العصر. ما في تكلف في الصناعة، يعني في السجع والأشياء والبديع وهذه الفنون، فليس له إسناد على طول البحث، ومع ولفظه منكر. وتجدون كثيرا في كتب التجويد إيش من هذه الأحاديث يعني الضعيفة ونحوها. لكن على كل حال، لين عمر هي حروف البينية بين الرخاوة وبين الشدة، أو على يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش لا أصل له أبدا، ليس له أصل. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. نعم هو أفصح من نطق بالضاد، نعم، لكن هل هذا ينسب له؟ الجواب لا، بس خلاص. وبين الإخوة والشديد لعمر وسبع علو خص ضغط قد حصل. بعد ذلك ايش الاستعلاء؟ الاستعلاء هو الارتفاع، والالف والسين والتاء في الاستعلاء يعني طلب العلو، والاستعلاء هو طلب العلو والارتفاع. وأما في الاصطلاح فهو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى، ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى. وحروف الاستعلاء مجموعة في قولك خص ضغط قض عندك في المنظومة، وسبع علو، علو الاستعلاء يعني وإحنا حددناه خص ضغط قض. أما لا، أما حصر فهي إيش؟ فهي لتتمة البيت، بس يعني محصورة في قولك خص ضغط قض. انتبه، لا تعتقد أن حصر داخلة في حروف الاستعلاء، ها؟ خص ضغط قض فقط، وأما حصر فهي لتتمة البيت. نعم أحسنت، قال سبعة صارت على كذا عشرة. نعم، إذا قلنا حصر الحاء والصاد والراء صارت عشرة، أيوه حصر. وسبع سبع حروف خص ضغط قض، وخص ضغط قض من باب الفائدة يعني والزيادة، فيها موعظتان، فيها موعظتان. أما الموعظة الأولى فهي الزهد في الدنيا، وأما الموعظة الثانية فهي الخوف من العذاب ومن ضغطة القبر. أما الزهد في الدنيا فعندما يقول خص، المراد بالخص هو البيت الضيق الصغير، خص ضغط أي ضيق، قر أي الإقامة وزمن القير، بمعنى كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني إلزم ما يكفيك في هذه الدنيا. كما لو أن رجلا يعني في عشة أو في خيمة صغيرة في خص، خص اللي في اللغة العربية خص يعني اللي هو إيش، حاجة بسيطة يعني مرة مخصوصة بفلان، يعني صغيرة، عشة صغيرة، ضغط ضيقة قر، تمام، قر يعني مقيم فيها في القيض وفي يعني في جميع الحالات. فهذه إشارة إلى الزهد في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في صدره خص ضغط القبر. والموعظة الثانية الحذر من ضغطة القبر، خص ضغط أي ضغطة القبر. والخص المراد به القبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. وفي رواية: لو أفلت أن حتى الصبي الصغير الذي يعني سقط يضم عليها القبر، لو أفلت منها أحد لأفلت منها هذا الصبي. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب في هذا تغير وجهه ثم سري عنه، فسأله أصحابه فقال: لقد ضغط عليها القبر ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقين. ثم دعوت الله فسري عنها. وهي بنت من؟ بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك نكثر من استعاذة بالله من إيش؟ من عذاب القبر. أما ضغطة القبر لا بد منها، ما في مفر. ومن المعلوم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه له فضائل عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل، من فرح الرب. وبالرغم من ذلك ضغط عليه القبر ضغطة. لكن فرق أن ضغطة الكافر تختلف فيها أضلاعه، وأما المؤمن لا. مثل واحد أشبهها لكم، نشبهها يعني بنشبيه. يجي واحد يعني أحيانا بعض الناس يمزح معك مع المحبة، فيجي يسوي ضغطة لما تصيح لا حرب، معناها مؤلمة، مؤلمة فعلا. إذا الموعظة الأولى، الموعظة الثانية خص ضغط القبر، الخص عن القبر، ضغط عن ضغطة القبر. حرف الخاء من حروف الاستعلاء، والاستعلاء حق ومستحقه التفخيم. إذا الكلام في الاستعلاء يقودنا إلى الكلام عن التفخيم. فما هو التفخيم؟ التفخيم هو التسمين، التفخيم هو التسمين. طيب، وأما في الاصطلاح فهو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. خ ص ض غ ط ظ وهكذا، خص ضغط قض. سمن يعتري بالراء، مو يعتري، يعتري، يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. ومعنى ونبهكم كيف الآن نسوي بصفة التفخيم ومراتب التفخيم تأتينا إن شاء الله. التفخيم قلنا التسمين، وحقيقة الأمر أن الشخص إذا أراد أن يكون مجودا ماهرا قارئا للقرآن فليعتني عناية فائقة بالتفخيم والترقيق. بل أن الإمام السيوطي رحمة الله عليه يرى أن التجويد، خلاصة الكلام في التجويد، هو التفخيم والترقيق. بيان ذلك عندما تقرأ الحمد رب العالمين، شوف الحمد، لو أعطيت بشيء كذا يطلع، إذا طلع معنا فخامة نشوف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. شوف انت طالع نازل ايش؟ تفخيم ترقيق، تفخيم وهكذا. فمن اجاد التفخيم والترقيق فقد اجاد واصاب كبد الحقيقة كما يقولون. اما الادغام والاظهار سهلة، ما هي مشكلة، ادغام واظهار واقلاب ومد وذات امور ان شاء الله سهلة. لكن المهارة والبراعة عند القراء، حتى القراء الكبار اللي يفرق عند سمع الفصلي عبد الباسط المنشاوي فلان من القراء، المهارة تظهر في إجادتهم للتفخيم والترقيق. فخم المفخم ويرقق المرقق، ويبرز ذلك عندما تتزاحم الحروف. زي مثلا والله يختص برحمته من يشاء، يرقق الياء ويفخم الخاء في بعض. واحد مرة يعني أعطيكم فائدة، كنت قال واحد سورة قل رب الناس كبير هو، فقرأت وقلت آخر السورة من شر الوسواس الخناس، قام هو يقرأها يقول بس ركز على حرف الخاء، من شر الوسواس الخناس. قال لي أنا بس أسمع بس، قال لي عيد لي الخناس، عدت وقلت الخن، قال لي أسمعها غريبة، قلت كيف غريبة؟ قال لي كده رخمة شوية، بس هذا هو التفخيم. إذا عندما تقرأ من شر الوسواس الخناس هذا ما يعرف تجيد شيء نهائيا، لكن عندما تقرأ من شر الوسواس الخناس الخو، فمثلا إيش؟ من عند الله خير لو كانوا يعلمون، تقول من عند الله خير خ لا. وتسعة وتسعين في المئة من الناس لا يجدون موضوع التفخيم وإيش والتعليم. التفخيم كيف الطريقة التفخيم؟ التفخيم عليك يعني حاول إن شاء الله نبسط لكم أن تجعل ضغط الهواء إلى الداخل، يعني عكس مروحة المطبخ. مروحة المطبخ فين تجعل الهواء؟ إلى الخارج، لكن لو عكستها تخلي الراحل إيش؟ إلى الداخل. فأنت خلي المروحة زي مروحة المطبخ، يعني ركب هنا مروحة إيش؟ مطبخ. طيب تركب اليوم مروحة مطبخ هنا. طيب لما بالتفخيم يعني بس تمام مزاح يعني ما هو الحقيقة. طيب فمعنى ذلك انك لا تحاول انك تطلع تخلي اتجاه الهواء الى مثلا تقول مثلا ايش خاسر، تقول خاسرين لا كده خاسري كان كده ترجع ورا خاسرين وليس خاسرين. شوف مثلا مثلا ولا الضالين وليس ولا الضالين. لاحظ فإذا جاءت الطامة نقول الطامة، فاهم؟ نقول الطائلة كل مرة لكن خليها للداخل. طيب هذا هو، نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله يوم الأحد القادم نكمل فيه درس الصفات لتلفظوا بأفصح اللغات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.